وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم مع الحلقة 14 بعنوان قائمة الممنوعات. في الحلقة السابقة تكلمنا افعلي، سنقول في هذه الحلقة لا تفعلي. افعلي هذه الأشياء في الحلقة السابقة، لكن هذه الحلقة لا تفعلي هذه الأمور التي سنذكرها بإذن تعالى حتى تدوم العشرة بينكما بإذن الله تعالى، ويعيش البيت في سكن ومودة ورحمة. اللي احنا نقولها بقى النهاردة دي قائمة اللاءات، لا تفعلي لا تفعلي لا لا لا. أول نقطة لا تفعليها، لا تخرجي من البيت نهائيا بغير إذنه. أول نقطة، مش هو يروح الشغل يتصل بك انت فين؟ لا ده أنا خرجت. طب حضرتك استأذنتي؟ لا أنا خرجت، أنا رايح عند ماما، رايح عند صديقتي، أنا رحت في المكان الفلاني. من أذن لك؟ لم يأذن حد أحد. لا، فنقول لا تخرجي من البيت نهائيا إلا بإذنه. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ شوف يعني إذن تروح تزور والدها، تستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم. ثاني نقطة في قائمة الممنوعات، لا تأذني لأحد بالدخول لبيته إلا بإذنه. طيب أخويا، أختي، أمي، أبويا، أصدقائي، لا تأذني لأحد بالدخول لبيته إلا بإذنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل، يعني شايفين كلمة بما تحمله من معنى، حط تحتها 100 خط. لا يحل، يعني عكس هذه المسألة يحرم، لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. يبقى دي نقطة. ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. هذه النقطة احنا الممنوع الثاني، لا تأذني لأحد بالدخول لبيته إلا بإذنه، ولا تصوم النافلة إلا بإذنه. الفرض فرض، لكن النافلة تصوم تطوع لابد أن يكون بإذن الزوج. طيب هنا في نقطة مهمة لازم تكون واضحة. نفترض أنه حضرتك عارفة من الزوج أني لو فلانة يعني جات للبيت، أو هو مش معترض على أي حد وجي البيت، فهنا مش محتاجين إذن، لأنه أنت عندك الإذن مبدئيا، وهو فتح لك الإذن مثلا للصيام، يبقى ما فيش مشكلة. أما لو اتفقتوا على أنه فلان ما تدخلش، فلان لا يدخل البيت، فلان لا تأتي إلى البيت، خلاص كده لابد من إذن الإيه؟ الزوج. النقطة الثالثة من قائمة الممنوعات، لا تفعلي، لا تخالفيه في تربية الأبناء. الاتفاق لابد أن يكون مسبق بتربية الأبناء. كيف ستربون الأبناء؟ هذا لابد، فلا تخالفيه. هو أراد أن يعاقب الولد أو يعاقب البنت، أو أراد أن يوجه سلوك محدد أو معين، الأمر ده مش عاجبك، انتظري ولا تخالفيه حتى لا يحصل تناقض بينك وبين الأب أمام الإيه؟ الأبناء. لابد من تنسيق مسبق لهذه المسائل، ولا تكسري كلمة الأب أمام الإيه؟ أمام الأبناء. النقطة الرابعة من قائمة الممنوعات، لا تكلفيه ولا تطلبي منه ما لا يطيق. النهارده بتطلبي حاجة 4000، 5000، 3000، أكثر أو أقل، أيا كان، هو ليس في طاقته أن يشتري هذه الأمور. لا تكلفيه، يعني حتى يرضيك ويخرج من الصداع والنكد اللي ممكن يتم، يستدين ويقترض أو يعمل يعني عمل آخر إضافي هو في غنى عنه من الإيه؟ من البداية. فلابد من الرفق، الرفق، بارك الله فيكم. أيضا من الأشياء لا تفعليها، لا تتهميه بالبخل. بعض الزوجات تقول ده زوجي بخيل، حتى لو فيه هذه الصفة فيجب أن يتم علاجها دون الصدام المباشر. إن الزوجة النهاردة لما تقول لزوجها أنت بخيل، هذه الكلمة يعني خلاص من بخيل بخيل، مش جايب لك أي شيء. يبقى الزوجة الذكية يعني تضبط هذه المسألة وتحاول توجه الزوج بطريقة غير مباشرة، تقول له فاكر الشيء اللي انت جبته لي من شهر او من شهرين، ده كان جميل جدا وجزاك الله خير، فايه بنمي عنده مساله بتنمي عنده مساله الانفاق بطريقه غير مباشره. النقطه القادمه في غايه الاهميه الا وهي لا تتجسسي على خصوصياته. لا تتجسسي على خصوصياته. بعض الزوجات تنتظر لما الزوج يخرج يروح يصلي او يعني بيعمل اي شيء تروح واخد الموبايل تفتح تبحث في الرسائل تشوف مين اللي بيبعت له بص على الايميلات وتفتح اللابتوب تفتح ونبدا فيه تجسس ومراجعه الرسائل مثل لازم. فبنقول لحضرتك ما لم يخبرك به زوجك لا تفتشي عنه. دي نقطه لازم ان هي تضع في لاني خلاص هعمل الموبايل بباسورد خلاص ولا تفتحي ده ولا تفتحي ده. فان لا تتجسسي على امور الذي يريد ان يخبرك به سيخبرك ولا تفتشي ولا تطلبي ما الامور الخاصه بينه وبين اهله. هو والده دي علاقه ما لكيش دخل بيها هو والدته دي علاقه ما لكيش دخل بيها ولا تفتشي وراءه في هذه المساء. من قائمه الممنوعات ايضا لا تفعلي لا تنتظري ان يطلبك الزوج للعلاقه الخاصه في غايه الاهميه. بعض الزوجات مكبره دماغها خالص ولا تلتفت الى الفتن التي يتعرض لها الزوج خارج البيت ولا المشاهد التي يراها خارج البيت ولا فلانه وكذا وكذا. وبعدين ممكن يكون في واحده في الشغل اللي بتشغله واحده بتكلمه واحده على الفيسبوك واحده على الانترنت وكذا. الزوجه بقى مكبره دماغها وبتحاول توجد مبرر لنفسها ان انا مشغوله والبيت والاولاد انا ما عنديش وقت. نقول لا حضرتك لا تنتظري ان يطلب منك الزوج العلاقه الخاصه بل بادري بنفسك ايضا في هذا الامر. نقطه مهمه ايضا لا تفعليها لا تسبقيه بالذهاب الى النوم الا لضروره. النهارده حضرتك هتدخلي تنامي الساعه كام؟ الساعه مثلا قبليه بساعتين او ثلاث ساعات هو لسه ما رجعش من الشغل. طيب مين اللي هيعمله الاكل؟ مين اللي هيعشيه؟ مين اللي هيعمل كذا؟ هو يعمل لنفسه. لا مش هو اللي يعمل لنفسه، انت حضرتك ما تناميش الا لما هو يعني يكون موجود. انتظري. طب انا تعبانه طول اليوم. قلت حضرتك تنظيم الوقت، المساله فقط تنظيم للوقت. لا تسهري بعد ان يدخل للنوم، يعني لا تسبقيه الى النوم. والنقطه الثانيه لا تسهري بعد ان يذهب الى النوم. تسهريش، هو دخل ينام بعديها بعشر دقائق ربع ساعه وراه مباشره تسيبهوش. ليه؟ لان دوت هيحصل فطور في العلاقه ما بينكم على مدار الوقت وعلى مدار الزمن. انت تدخلي بعديه بساعتين هو نايم. طب وبعد الفجر هو امر بس راح الشغل. طب انتوا التقيتوا امتى؟ ولا التقيتوا. طيب اي امور خاصه ما بينكم؟ ولا اي شيء. وبالتالي ستحدث مشاكل فيما بينه. لا تختلق النكد والعناد والعصبيه والنديه، كل هذه ممنوعات لابد ان تبتعد عنها الايه الزوج. ومساله النكد ديت يعني نقول كده يعني طرفه بسيطه، اذا دخل النكد من الباب هرب الزوج من الشباك. دي خلاص دي لازم نكون معروفه كده، النكد يدخل من الباب الزوج هينط من الشباك ومش هتلاقيه بعد كده. فارجو الانتباه لهذا الامر، كوني بشوشه. النقطه ايضا المهمه لا تفعليها لا تتمردي. التمرد والعصيان، الزوج لا يحب الزوجه المتمردة العاصية إنما يحب المرأة المطيعة. ولذلك من أهم النقاط التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم الزوجة الصالحة إذا أمرها أطاعت، مش تناقشته وعاندته وجادلته لا، إذا أمرها أمرها أمر أمر إذا أمرها أطاعته. أيضا الزوج لا يحب الزوجة المتسلطة. الزوجة المتسلطة فلا تتسلطي، بارك الله فيك. فالزوج لابد أن يشعر في البيت بالقوامة. آخر نقطة من النقاط التي ينبغي ألا تفعليها، لا تفعلي الأمور التي تشعر الزوج بأنك لا تقدريه. يعني تقول له إيه؟ ما رأيت منك خيرا قط، تعملت إن إيه يعني؟ أنت إيه اللي بيجيبه لنا زياد من الناس بيجيبه، وتبدأ تتكلم مثل هذه الكلمات، فيشعر الزوج بأن أنا مهما تعبت فهذه الزوجة لا تقبل هذا التعب ولا ترضى بهذا العمل، فابتعدي عن هذه النقطة. كتاب اليوم بإذن الله تعالى هو كتاب أيضا مهم بعنوان البيت السعيد وخلاف الزوجين، كتاب البيت السعيد وخلاف الزوجين لفضيلة الشيخ الدكتور صالح الحميد، وهو عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية وإمام الحرم. كتاب رسالة قصيرة لكنه يعني تناول فيها بعض النقاط المهمة جدا من أسباب الخلاف بين الزوجين. سنتوقف عند هذه الحلقة، والحلقة القادمة بإذن الله تعالى ستكون في أمر مهم جدا ألا وهو غرفة النوم. سنتكلم عن غرفة النوم وهي محطة الوقود في حياة الزوجين. فانتظرونا مع الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.